الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنها نافذات تسوءني وأضمر أضغانا علي كشوحها، والتاء والدال متقاربة المخرجين، والعرب تدغم إحداهما في الأخرى وتبدل إحداهما من الأخرى، كقولك هرت الثوب وهرده، بل هرت الثوب وهرده إذا خرقه، كذلك كبت العدو وكبده، ومثله كثير. الكاف والباء والدال. الكبد في مسائل نافع بن الأزرق لعبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: أخبرني عن قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد. قال: في اعتدال واستقامة. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت لبيد بن ربيعة وهو يقول: يا عين هلا بكيت أربد إذ قمنا وقام الخصوم في كبدي. الكاف والباء والراء. الكبر. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النور: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. والذي تولى كبره أي عظمه. قال قيس ابن الخطيم: يصف امرأة تنام عن كبر شأنها فإذا قامت رويدا تكاد تنغرف، أي تنام عن عظم شأنها لأنها منعمة. الكاف والثاء والراء. الكوثر. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر الخير الكثير. قال ذلك ابن عباس، وقال ابن عيينة، قال عبد الكريم أبو أمية: قالت عجوز: قدم فلان بكوثر كثير، وأحسبه فوعلا من الكثرة. وكذلك يقال للغبار إذا ارتفع وكثر كوثر. قال أمية الهذلي يذكر الحمار: يحامي الحقيقة إذا ما احتدمنا حمحم في كوثر كالجلال، أي في غبار كثير كأنه جلال. والكوثر نهر في الجنة. الكاف والدال والحاء. الكدح. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الانشقاق: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. جاء في التفسير: إنك عامل لربك عملا فملاقيه. وجاء أيضا: ساع إلى ربك سعيا فملاقيه. والكدح في اللغة السعي والدؤوب في العمل في باب الدنيا وباب الآخرة. قال تميم ابن مقبل: وما الدهر إلا تارتان فمنهما أموت وأخرى أبتغي العيش أكدح، وكلتاهما قد خط لي في صحيفتي فلا العيش أهدى لي ولا الموت أروح. يريد أن الدهر ذو حالتين، إحداهما يموت بها والأخرى يود العيش فيها لكنه شاق عسير، وكلتا الحالتين مسطور له في اللوح المحفوظ. أي وتارة أسعى في طلب العيش وأدأب. كدح إذا سعى وعمل وحرص وعني. والكدح السعي في العمل دنيويا كان أو أخرويا. وقد يستعمل الكدح في غير هذا بمعنى الكدم بالأسنان. قال الخليل بن أحمد: الكدح دون الكدم. الكاف والدال من بناء الملوك، تمت قواعد منها وسورا. القاف والفاء والياء التقفية. قال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه. في مسائل ابن الأزرق قال: أخبرني عن قوله تعالى: وقفينا على آثارهم. قال: أتبعنا على آثار الأنبياء، أي بعثنا. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت قول عدي بن زيد: يوم قفت عيرهم من عيرنا، واحتمال الحي في الصبح فلق. القاف واللام والدال المقاليد. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر: له مقاليد السماوات والأرض، أي المفاتيح، واحدها مقليد وواحد الأقاليد إقليد. وقال الأعشى: فتى لو يجاري الشمس ألقت قطاعها، أو القمر الساري لألقى المقاليد. يقول: لو كلم الشمس لكلمته لشرفه، ولو كلم القمر الطالع لطاع له وانقاد. يقال: ألقى فلان إلى فلان مقاليده إذا طاعه وانقاد إليه. هنا ينتهي الوقت المخصص لهذه الحلقة، إلى لقاء قريب بإذن الله. في الختام شكر للزميل مهندس الصوت سعيد اليتيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبهيل، تنفيذ متعب السليمي.